Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة النافعة رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لفضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله فبإذن الله نكمل اليوم دراسة ست رسالة ونتدي بإذن الله ست رسالة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ونشوزي كتاب شيخ الألباني عليه رحمة الله لأنه كما تعلمون أحسن ما في الباب أحسن ما في باب صفة الصلاة رسالة شيخ الألباني عليه رحمة الله والشيخ الألباني تعرفونه من أئمة السنة والتوحيد عليه رحمة الله إلى معروف مشهور عند العامة والخاصة parmi les livres qu'il a écrit رحمه الله cette رسالة صفة الصلاة صفة الصلاة c'est une رسالة نافعة جدا والشيخ الألباني لمعروف بالتأليف رحمه الله il a écrit beaucoup de livres il a حقق beaucoup de livres il a شرح beaucoup de livres عليه رحمة الله أما cette رسالة صفة الصلاة فكثير من أهل العلم يديز بحق أنها سأحسن ما في الباب كما قلنا وانتشرت في العالم بين العامة والخاصة كثير من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى على المؤلف رحمه الله أنهم ils ont appris الصلاة ils ont appris à faire الصلاة بهذا الكتاب فالله سبحانه وتعالى جعل القبول لهذه الرسالة ولجميع ولسائر كتب الشيخ الألباني رحمه الله أساسه ثمرة الإخلاص والله تعالى حسيب الجميع ثمرة الإخلاص هذه يدزت رسائل في الباب رسالة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ورسالة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين وغير ذلك فالطالب العلم يستفيد من الجميع طالب العلم يستفيد من الجميع لكن هذا أحسن أحسن ما في الباب هذه قبل أن ندخل في الكتاب نذكر بعض المسائل المهمة متعلقة بالصلاة des choses qu'on va pas voir dans le kitab فأنا لسيت الآن حتى أغوط في الكتاب إن شاء الله تعالى أولا تعريف الصلاة أولا le titre de cette رسالة صفة الصلاة الصفة معروف الصفة c'est les caractéristiques صفه الشيء c'est les caractéristiques d'une chose فالرساله صفه الصلاه il va te montrer les caractéristiques il va te décrire la salat du prophète alayhi salat wa salam فصفه الشيء اي tu peux remplacer par كيفيه الصلاه كيف تصلي كذلك tu peux on dit صفه الوضوء صفة الحج إلى آخر أما الصلاة لغة الدعاء الصلاة لغة الدعاء قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما La salat, dans la langue arabe, al-du'a. Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. Ma'aruf, annahu, hada min bab al-du'a. Ya ayyuha alladhina amanu, sallu alayhi. On va pas faire salat, ruku' wa sujoud pour le prophète Aïssa wa sallam. Abadan. Ça c'est une ibada khassa billah. Lakin al-salat al-murad, lughatan, c'est al-du'a. Aïe, tu fais un du'a pour le prophète alayhi salatu salam. Fadda. شرعا للتعريف شرعا هو كما عرفه الشيخ ابن عثيمين والشيخ البسام وكثير صاحب المغني كذلك ان لغ تعريف ils ont défini la salat شرعا اي في الدين religieusement انها اقوال وافعال مخصوصه مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم تعبدا لله تعالى أقوال وأفعال مخصوصة الآن الصلاة سي دي أقوال دي باغول اي دي أفعال اي دي جيست دي زاكت مخصوصة بريسي مثلا Tu vas être debout, tu vas t'incliner, tu vas te relever de l'inclinaison, tu vas te prosterner. Al-aqwal kadhalik, c'est des aqwal précis. Tu vas réciter le fatiha, tu vas sabbih fi ruku', tu vas sabbih fi sujoud, tu vas réciter le tahiyyat, wa hakada. Aqwal wa af'al makhsousa, muftatiha bit takbir. Na'am. Muftatiha bit takbir. Takbir, al-ihram. Enfin, c'est le début de la salah. Comme on va voir, on lève les mains, on dit Allahu Akbar. Fi hada al-hal takbir al-ihram yahrum alayk al-kalam wal-akl wal-shurb et tout ce qui contredit la salah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة إن في الصلاة لا شغلة فمفتتحة بالتكبير الكوموس باغ تكبير تكبير الإحرام قال مختتمة بالتسليم نعم tu finis, tu conclues cette salat avec le taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme on va voir dans le livre. Tout ça, ta'abudan lillahi ta'ala. Les nations ibada. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الصلاة العبادة ست صلاة تعبدا لله شرط comme on a vu dans plusieurs durons c'est une condition à l'ikhlas كذلك on va voir que ces أقوال et ces أفعال ces paroles et ces actes qui sont dans الصلاة t'es مخلص comme dans le ta'rif كذلك tu suis le Nabi عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ils ont cité le hadith sur la couverture du livre كذلك في الكتاب لعل الشيخ الألباني يذكره أو في المقدمة صلوا كما رأيتموني أصلي الحديث في صحيح البخاري وغبت لتعريف لغة الدعاء وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم تعبدا لله تعالى سساء الصلاة شرعا Et nous, dans هذا الكتاب بإذن الله عز وجل on va étudier ces أقوال et ces أفعال. C'est ça, صفة الصلاة. Tu vas étudier le ta'rif. On commence par le takbir, بل avant, القبلة إلى آخره, et jusqu'au taslim. الشيخ الألماني عليه رحمة الله il va détailler. Tu fais kada, la preuve c'est kada. Tu lèves tes mains parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit kada, وها كذا. Jusqu'à qu'on finisse بإذن الله عز وجل. وهذه الصلاة لها فضائل كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة. Cette salat elle est مهمة جدا pour le musulman. أولا c'est le deuxième pilier de l'islam. الركن الثاني من أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث متفق عليه سأسمت خلاب بقتصد الصلاة الركن الأول الشهادة ثم الصلاة كذلك من فضائل الصلاة أنها تكفر الذنوب قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ستموت أن entre chaque صلاة الله سبحانه وتعالى il pardonne tes péchés tant que tu t'écartes des grands péchés al-kabair. Ça c'est un fadl azim. Entre les cinq salats, entre l'asr et l'dhuhr, al-dhuhr il pardonne les péchés qui ont été commis entre al-fajr ou al-dhuhr, wa hakada entre al-dhuhr et l'asr ila akhir. Et ça c'est un fadl azim. Kam min dhunub as-sagha'ir ta'lamun kathira, un kalam, un regard. فهذا بإذن الله سيباردوني افيك سي صلوات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا جاريا يغتسل منه كل يوم خمس مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يدان أن إكزامبل pour les صلوات. C'est comme si tous les jours tu te laves في هذا النهر un fleuve tous les jours 5 fois par jour tu te laves. قال عليه الصلاة والسلام هل يبقى من درنه شيء الدرن الأوساخ الدرن الأوساخ فهل يبقى من درنه شيء لا شك أنه لا. Une personne qui se lave 5 fois par jour, est-ce que à la fin de la journée أنت هذا الشخص يبقى عليه شيء من الأوساخ أبدا. هكذا الصلاة. Celui qui fait الصلاة 5 fois par jour مخلصا لله مقتديا بنبي الله عليه الصلاة والسلام فتكفر ذنوبه بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا متفق عليه. هكذا الصلوات الخمس. نحن سيد سابون مدخي العناية بهذه العبادة. أيها المسلم tu connais l'importance du salat, tu dois tout faire pour faire la prière, pour faire salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. On s'écarte des annulations, on s'écarte de ce qui peut diminuer la récompense. Lianna as-salat hadi c'est amoud ad-din. Amoud ad-din, c'est le pilier de ton din, c'est le salat. Comme dans le hadith Mu'ad رضي الله تعالى عنه. الصلاة كذلك من أسباب الفلاح. celui qui حقق cette صلاة il est مخلص لله سبحانه وتعالى فإن شاء الله il fait partie de أصحاب الفلاح أصحاب الفوز عند الله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله سبحانه وتعالى il nous montre في القرآن أن المؤمن il est مفلح أي il va réussir بإذن الله. للسبب أنهم في صلاتهم خاشعون. التوحيد الصلاة سن عبادة مهمة جدا. وتأسف كثيرا أن كثير من الناس إذا نقص وبضوع حكم تارك الصلاة بالكلية والعياذ بالله أن بعض الناس اللي دي ليسي كومبليتمون وبعض الناس اللي فوا بان جماعة وبعض الناس يصلي une salat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a jamais fait. Il s'allait vers une tombe wal'iyadu billah, ou il s'allait pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Wahada c'est un naqs azim. Al'inaya al'inaya bi hadhi al'ibada. Man ta'ammal al-Qur'an, celui qui médite sur le Qur'an, kalamullah azza wa jal, yajid anna hadhi as-salat ala une manzila azima, شأن عظيم. ست صلات. فتأمل مثلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام، قال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يفصل الصلاة qui fait partie des musallin, lui et sa descendance. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كذلك إسماعيل عليه السلام قال عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل عليه الصلاة والسلام il ordonnait à sa famille à salat. L'Anbiya il donne une importance عظيمة pour la salat. كذلك موسى قال عز وجل فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. الله سبحانه وتعالى il ordonne موسى عليه السلام بالعبادة وبالصلاة. كذلك لقمان رضي الله تعالى عنه قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك من عزم الأمور واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لقمان رضي الله تعالى عنه الصحيح رجل صالح هو رضي الله عنه il conseille son enfant bis salat. Wal masih kadhalik alayhi salam wa awsani bis salati waz zaka ma dumtu hayya. Hadha Isa alayhi salam. Tous ces anbiya qu'on a cité wa Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala il a cité يعني l'importance qu'il donnait à salat. Fa ayyuha al muslim, tu dois apprendre en toi comment faire salat comme le prophète alayhi salatu salam il a fait. Sallu كما رأيتموني أصلي. كذلك النية قبل ذلك إنما الأعمال بالنية. Cette salat أنت t'auras la récompense que par rapport à ta نية. لأن الناس عبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما celui qui délaisse cette salat والعياذ بالله il est على خطر عظيم. Une personne qui délaisse la salat ولو سيدي الشهادة إلى على خطر عظيم. أما من ترك الصلاة جحودا لوجوبها ومنكرا لمشروعيتها فهذا سنكافر كفر أكبر بإجماع العلماء، كفر أكبر مخرج من الملة، هذا بإجماع أهل العلم. celui qui délaisse الصلاة منكرا لوجوبها إني l'obligation مثلا يدي الصلاة les 5 salawats c'est pas obligatoire. أو il ne croit pas en ces salats. Il dit, ces salats que vous faites, ça n'existe pas. Ah oui, il se moque. Bah, de soufaha, il se moque. Il compare la salat à du sport, à kada, min bab l'istihza. Ha ou laisse des kuffars, bi ijma' al-a'im. Il n'y a pas de khilaf, il y a de abadan. لأن من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة سنكافر بالإجماع. كساسو الصلاة كساسو الزكاة كساسو الحج التوحيد من باب أولى توسع. celui qui nie une chose claire dans la religion فهذا سنكافر. أما مسألة من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وهو يقر بوجوبها هذا في هذا اختلف أهل العلم. celui qui délaisse la salat ويعرف ويؤمن بها ويقر بوجوبها هذا الآن cette deuxième catégorie أي une personne il délaisse la salat et il sait qu'elle est obligatoire. il sait que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a ordonné de faire salat et il sait que salat elle fait partie du din لكن والعياذ بالله il la délaisse. Il la délaisse par fainéantise. Pas parce qu'il ne croit pas. هذا الآن تعلمون يا خلاف كبير واسع بين أهل العلم dans cette مسألة. لكن على كل حال تارك الصلاة إلى على خطر. Et on va voir نحن أن القول الصحيح والقول المؤيد أو المؤيد بالأدلة القول أن من تركها ولو تكاسلا ولو يؤمن بها ويقر بوجوبها الصحيح أنه سكسان كافر بالله عز وجل كفرا أكبر. Et on va citer les adillah. Cette مسألة غيرها من مسائل الخلاف on revient au haq et au dalil. لأن الجمهور il pense que celui qui délaisse salat tahawuna c'est un musulman. لكن نحن dans ces مسائل on revient au dalil. On ne regarde pas le kathra. Là, on analyse les dalils des deux parties, ceux qui disent que c'est un kafir, ceux qui disent que c'est pas un kafir, et on prend al-haq. Amma la personne, il veut suivre sa hawa, ou il veut se rassurer. Hada la yajouz. La yajouz. Il y en a yawm al-qiyama, un des deux avis, ça sera sawab. Ça peut pas être les deux raisons. Abadan, il y a un avis, c'est une erreur. L'autre avis, c'est al-haq. Enfin, la personne, il prend al-haq. Il y a بعض الناس يتساهلون يا اخي tu fais pas salat et taq Allah celui qui fait pas salat c'est un kafir. Il peut te dire lakin là il y a des savants ils disent que c'est un musulman ila akhir la يوم القيامه ça sera donc une utilité هذا لان si يوم القيامه قول الحق c'est que celui qui donne la salat c'est un kafir, qu'est-ce que tu vas faire ayuha tarik lis salat, tu vas aller où? La personne il taq Allah. Et hatta les savants qui disent que celui qui donne la salat tahawunan, ça ne veut pas dire qu'ils autorisent hada. Bardanas, on dirait qu'ils comprennent hakada. Là, eux, ils ont un avis, mais l'adilla, non, ça reste un musulman. Lakin, il est à la khatar. Ça reste un musulman, lakin, wal'iyadu billah, katrat al-ma'asi. Et il délaisse salat, un jour, ça peut le pousser à délaisser al-tawhid. Et il est à la khatar. La bud hada, yufham. Yufham, al-salat, c'est une mas'ala azima. Et nous, on va citer l'adilla qui prouve que c'est un kafir. قول الحق الواضح من هذه الأدلة قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الشاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة la cause qui les a poussé, une des causes qui les a poussé à rentrer في النار كما قال عز وجل فسوف يلقون غيا غيا بعضهم يقول واد في جهنم مهم النار une des causes c'est أنهم أضاعوا الصلاة. Ils ont délaissé la salat. كذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Deuxième verset ressemble au premier. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن ما سلككم في سقر أي une question لأهل النار. السقر c'est un des noms جهنم كذلك. C'est quoi qui vous a fait rentrer en enfer? قالوا لم نكن من المصلين. On ne faisait pas partie de ceux qui faisaient salat. Ces deux ayats, elles prouvent أن celui qui délaisse le salat, il est في النار. كذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن il te montre la différence entre un musulman et un kafir. C'est quoi qui fait basculer la personne min al-islam il al-kuf, c'est délaisser le salat. C'est quoi qui fait rentrer la personne fait l'islam بعد الشهادة, c'est le salat. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit le kufr. نحن نس الكفر على ظاهره. Surtout avec tous les adillas qu'on va citer, ça prouve que ce kufr c'est du kufr akbar, pas asghar. Et on va avec plus cette mas'ala en haqiqa pour la comprendre, tu dois comprendre tous les adillas fil bab. لأن تعلمون أن بعض أهل العلم ils expliquent ce hadith مثلا كفر أصغر les ayats ils expliquent أنهم c'est pas دخول الخلود لكن on va voir بمجموع الأدلة أن الواضح أنه c'est du كفر أكبر. أما pour كفر أصغر il faut un dalil qui nous montre هذا. قال عليه الصلاة والسلام كذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Ça ressemble au hadith de Jabir. Hadith Jabir في صحيح مسلم. Et le hadith qu'on vient de citer, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه. أي لصحيح. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. La différence qui entre nous et eux, أي entre le مسلم, le مؤمن, le كافر, le مشرك, la différence, الصلاة. ومن أقوى ما استدل به من قال بكفر تارك الصلاة حديث عبادة, حديث عبادة وحديث عون بن مالك. أي il montre la gravité de se révolter contre le gouverneur. كيف هذا؟ Le premier hadith قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت المشهور رضي الله عنه قال لا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. فاسر بخومي حديث سويبيا الآن لأن pour comprendre il faut que tu fasses la liaison des deux hadiths. Premier hadith, لا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان متفق عليه. Nabi عليه الصلاة والسلام nous a interdit de faire le khuruj, de se révolter contre le gouverneur tant que ce gouverneur c'est un musulman, tant qu'il n'a pas fait un kufr bawah. Kufr barah, bawah ay surah, ay un kufr clair. Dans le hadith, le deuxième hadith Aoun ou Auf ibn Malik radiyallahu ta'ala an sahih muslim, قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم الصحابة. Ils ont demandé au prophète عليه الصلاة والسلام, est-ce qu'on les combat? Aïe les gouverneurs. Aïe les gouverneurs injustes qui font des péchés ila akhiri. Qala alayhi salatu salam, la ma aqamu fikum ussala. La ma aqamu fikum ussala. Fal'an, ce deuxième hadith avec le premier, anta, tu vas avoir une faïda azima. Aïe, hukm tarik ussala. Qala al-imam الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله قال ومن فوائد الحديثين est-ce que tu vas tirer l'an si tu as compris les deux hadiths. قال أن ترك الصلاة أن ترك الصلاة كفر بواح أي c'est un كفر clair أكبر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح. Ça montre que الخروج على الحاكم tu peux pas faire الخروج على حاكم مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم il a donné le mizan, c'est quoi qui va faire basculer ce hakim de l'islam ila al-kufr. قال ما أقاموا فيكم الصلاة. لأن هذا البخومي حديث il a dit إلا أن تروا كفرا بواح, sauf si vous voyez un kufr clair de cet imam. Dans le deuxième hadith il te montre que si de la salat c'est que c'est du kufr clair. هذا c'est un dalil قوي pour montrer أن تارك الصلاة c'est un kafir. قال الشيخ ابن عثيمين قال وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة. نعم لأن أبيك للصلاة يعصم دمه وماله وعرضه c'est un مسلم فهنا pas le droit de se révolter contre lui avec الصلاة. قال فدل على أن تركها مبيح لقتالهم. نعم تركها ça fait basculer la personne من الإسلام إلى الكفر. et on revient au hadith de بريدة de جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. Ça te montre le kufr qui est cité dans le hadith Jabir et Buraïda qu'on a vu, il est expliqué par les deux autres hadiths. Annahu, c'est du kufr bawah akbar. Ça ne serait pas du kufr akbar, ça serait une ma'asiyya. La yajouz, tu te révoltes contre un hakim muslim qui a une ma'asiyya. La yajouz. Ça vous prouve. Anna, le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé de sortir contre ce hakim qui délaisse salat, c'est que c'est un kafir. Hada, c'est muhim. Hada, c'est min aqwa al-adilla. Ala. المسألة كسي كي ريبيت هذا لي دو حديث كومون انا ديدوي ك celui qui délaisse salat c'est un kafir avec ces deux hadith. حديث لا تنازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواح حديث عباده حديث عوف الا نقاتلهم فقال صلى الله عليه وسلم لا ما اقاموا فيكم الصلاه. فكيف كومون اون ديدوي ك c'est un kafir avec ces deux hadith عندما تفضل. كيف هذا؟ ما هو؟ ما أقاموا فيكم الصلاة. فتو كونكلود تو زان celui qui délaisse la salat il a fait نعم كفر أكبر. إيش كفر أكبر؟ سي كفر كي سيتي في حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر ترك الصلاة. خاصة tout ce qu'on a cité الآن لا شك أنه سي قوي pour montrer كفر تارك الصلاة. on est toujours dans par fainéantise. Amma, on a dit, celui qui ne croit pas en la salat ou qui se moque, c'est un kafir bil ijma. Al-an, on va lire des athars min ashab rasulillah alayhi salatu wa salam. Fahoum, ils sont awla بالصواب. Et c'est les personnes qui ont mieux compris le dîn, ils ont vécu la révélation. فعبد الله بن شقيق من أئمة التابعين رحمه الله يقول لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. لم يروا شيئا تركه كفرا أو كفر غير الصلاة. عبد الله بن شقيق يغبط أن الصحابة ils ont jamais qualifié une œuvre, quelqu'un qui délaisse une œuvre bil kufr illa الصلاة. مثلا personne qui délaisse صيام أو يدلس زكاة أو يدلس الحج تهاونا il qualifie pas cette chose de kufr illa الصلاة. Celui qui délaisse الصلاة فعندهم c'était du kufr. Et نحن avec les أدلة qu'on a cité auparavant, on sait que Al-Murad c'est le kufr akbar. كذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فسموت أن عمر لا شك في partie de الصحابة كلا سيتي عبد الله بن شقيق بل من ذروة الصحابة الخليفة الثاني c'est le meilleur compagnon après أبو بكر رضي الله عنه. يقول الأثر الصحيح لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الحظ c'est la part. Celui qui délaisse salat, il n'a aucune part dans l'islam. La chacun a celui qui n'a aucune part, c'est le kafir. Amma le musulman, il a toujours hadd dans l'islam. Tawhid, wa kada, wa kada. Et il fait partie de Ahl al-Jannah, inshaAllah. Amma tariku salat, là, il n'a aucune part dans l'islam. Hada qawl Umar. Ça montre anna Umar, radiyallahu an, kana yaqul bi kufru tariku salat. Kadhalik qawl ibn Mas'ud. Radiyallahu ta'ala an. أنه قال من لم يصلي فلا دين له من لم يصلي فلا دين له سموت كذلك أن بوغ بن مسعود رضي الله عنه celui qui délaisse salat il n'a pas de din pas de din ça englobe tout العقيدة التوحيد ودون ذلك سموت أن ابن مسعود رضي الله عنه son avis أنه celui qui délaisse salat il n'a plus de din celui qui a plus de din c'est le kafir. وروي عن علي أثر إلى واضح إلى صريح لكن إلى ضعيف في سنده يا مجهول قال رضي الله عنه أو روي عن قال من تركها فهو كافر من تركها فهو كافر لكن الحديث أو الأثر إلى ضعيف ويكفي ما تقدم يكفي الأدلة وقول عبد الله بن شقيق يغبط قول الصحابة قول عمر وابن مسعود سموت أن هذا القول سالأصح والله تعالى أعلم. راجع هذه المسألة الذي يريد المزيد celui qui veut approfondir le sujet رسالة الشيخ العثيمين كفر تارك الصلاة. Il explique les adillah qu'on a cité رحمه الله. كذلك رسالة ترك الصلاة ترك الصلاة للشيخ الألباني. الشيخ الألباني تعلمون إلى أن أدخل لفي الحقيقة إلي قوي إلي قوي لغبي لفي دي سابون كي ديز كسا مسلم لكن الأقوى الأوضح سيقول من يقول بتكفير تارك الصلاة. كذلك الإمام نقيم لأن رسالة في هذا رسالة شيخ العثيمين ألبا تكسبيكي لفي des savants qui disent que c'est un kafir. Risala sur l'Albani, elle va t'expliquer l'avis des savants qui disent que ça reste un musulman. Et avec les adillah qu'on a cité, l'avis le plus juste, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen wa man ma'ahu wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, al mas'ala li khatir. Anna l'insan, il sait pas aujourd'hui il fait pas salat, il sait pas comment il va mourir. Allah subhanahu wa ta'ala il peut égarer le cœur de cette personne et ça devient un kafir wadih. Il se moque, ou il délaisse tawhid, ou il a des doutes dans sa croyance. Ça devient un kafir, wadih. La personne, il fait attention à son din. كذلك فتح العلام شرح بلوغ المرام لأخينا الشيخ محمد ابن حزام في بداية كتاب الصلاة إلى سيتي هذه الأمور. الآن نبدأ نقرأ شيء من المقدمة المهمة. Ceux qui ont ma nuskha, prenez page 41. أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. Vous avez ce bab. أما عمر قال petit livre أنت نحن on va faire le grand هذا لكن je suis avec eux avec Abu Bakr. خلاص vous avez trouvé? T'as trouvé un tas? On va pas lire نحن la muqaddima complètement à la tawila. لكن lisez-la أنتم. Celui qui la lit chez lui, طيب. La nas al-muqaddima nafi'a جدا. Cheikh Al-Albani رحمه الله il sait très bien que certains musulmans ils font salat et qallat leur imam. Ils suivent aveuglément. Ils suivent aveuglément l'imam Ahmed ou l'imam Shafi'i ou l'imam Abu Hanifa ou l'imam Malik. Il le sait très bien. Et Anta, tu le vois avec les awam. Tu lui dis maintenant, lève les mains. Il te dit, lakin, l'imam Malik, il a dit kada. Kathir de ce qu'il rapporte, c'est khata. Kathir. Ce qui rapporte هؤلاء المقلدة ils disent فلان il a dit ou الشيخ فلان il a dit ou l'imam فلان il a dit c'est خطأ كثير si tu viens rechercher l'imam il a jamais dit ça لكن المشكل أن ce genre de personne ils pensent que salat tu dois la faire comme l'imam فلان وهذا c'est un خطأ عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم on répète le hadith قال صلوا كما رأيتموني أصلي le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas dit صلوا comme فلان là comme lui عليه الصلاة والسلام فنحن notre salat et en fait tu peux appliquer ça dans jamais l'ibadat tu suis un nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma atakum ar-rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullah man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad fa Cheikh Al-Albani al-an il va te montrer le manhaj sahih wa at-tariq al-mustaqim dans toutes tes adorations as-salat et autres que as-salat il va citer aqwal al-a'imma. Une personne, il suit autre que le prophète, alayhi salatu wassalam. Enfin, l'imam, il se trompe. Il oublie. Ahyanan, il a une rafla. Ahyanan, le dalil, il lui est pas parvenu. Enfin, comment tu vas prendre compte de cet imam et tu délaisses la parole du prophète, alayhi salatu wassalam? Là, il y a juste. L'imam lui-même, le hadith, il lui serait parvenu, il l'aurait pris. Enfin, qu'est-ce que tu as? Enfin, Al-Albani, il va citer هذا. قال رحمه الله أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها قال ومن المفيد أن نسوقنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم نعم أي avant ça il avait cité les méfaits du taqlid إلى آخره الآن il va citer أقوال les quatre imams لأنهم c'est les plus connus في الأمة et ils ont des écoles ils ont des suiveurs il va citer قول الأربعة pour montrer أن si son قول يخالف السنة tu reviens à la سنة وهذا c'est واضح لمن وفقه الله أما المقلد il est malade. Il est malade. Al-hawa, wal-ma'asi. Et il n'a pas compris le din. Al-aqid al-sahiha wal-manhaj al-sahiha. Il est malade. Il ne comprend plus هذه الأمور. حتى بعضهم واضح. Il fait passer قول l'imam avant قول النبي. بصراحة. هذه c'est une maladie والعياذ بالله. قال بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى. Ça c'est une autre مصيبة. أن بعض الناس يقلد مثلا الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أئمة السنة. Ça c'est interdit. S'il a la capacité de revenir au hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, il revient. واجب عليه. فما بالك كما قال شيخ الألباني المصيبة أن بعض الناس يقلد un autre عامي. Un عامي qui قلد عامي. Tu le trouves un imam du mosquée, il a du mal à lire. C'est pas un alim, bel c'est pas un talib ilm. C'est un ami min al-awam. Tu le trouves, il a des suiveurs. Tu lui dis maintenant, lève les mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là, notre imam il fait kada. Ça c'est une musiba. قال ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. Et c'est là la gravité. C'est qu'il place le qawl de son imam. L'acte, maintenant, son imam il a fait kada, il le place au niveau du shara. C'est comme si c'était un verset du Coran ou un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. قال والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. Le verset est واضح. اتبعوا ما أنزل إليكم. الاتباع تتبع الوحي. Deux choses. Le Coran et le Sunna. C'est ça l'اتباع. Anta l'imam. Ou le cheikh, ou ton prof, il te montre faqat, il t'explique ce wahi. S'il se trompe, tu ne prends pas son qawl. S'il a oublié, tu ne prends pas son qawl. Maintenant, ton professeur, ton imam, ton shir, il ne connaît pas un hadith. Un autre, il vient et dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait kada. Tu es obligé de prendre ce qawl. Et tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. C'est wajib, had. La haqiqa, l'amr, il est wazih. Lakin, c'est une balwa. Les gens, ils sont écartés du ilm. Et, wal'ayadu billah, ils ont khalif fi hada l'amr al-wazih. Il a cité, awwalan, Abu Hanifa, rahimahullah. Abu Hanifa, il est ma'rouf, il est mashhour. Qala, rahimahullah, idha sahha al-hadith, fahuwa madhhabi. Ça montre que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il dit, si le hadith, si le hadith il est authentique, c'est mon madhhab. Et il revient au hadith. Tu n'as pas le droit de madhhab al-Ahnaf, il dit kada, et on délaisse qu'au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les al-Hanafiyya, ils ont dit kada. La yadouza. هذا قول أبي حنيفة كذلك قال رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه هذا ستموت أن الإمام أبو حنيفة يموت خاصة سويبار أنهم يبخن سن قول سي إلي موافق للسنة إسي خالف السنة إدنى سن قول سي أن إمام parmi les autres قال أما الإمام مالك إلى ذي أقوال كثيرة منها قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه لا بقول دي أئمة إلي واضح الإمام مالك يتموت أنا بشر شو أنا تخيما شبو أبغي زو شبو نتخبي فأنت تغشر الإمام مالك مثلا صنافي سكذا On pèse l'avis de l'imam Malik avec le kitab au sunnah. Si il y a un hadith, un verset qui prouve Adam, on prend. Si son qawl est khalif, un dalil min al-kitab ou la sunnah, on rejette son qawl. Et on respecte l'imam. C'est un imam de la sunnah. Lakin son qawl, on le rejette. L'an al-khata il est marfoud, ala kulli hal. Al-imam al-Shafi'i, rahimahullah, min aqwalihi, qal, ajma'a, le deuxième qawl, ajma'a al-muslimoun, ala anna man istabana lahu, سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعى لقول أحد هذا قول إلي جميل لأنه نقل فيه الإجماع إجماع لنالميته دي مسلم أنه سي أن قول سي أن أفي يكونتخذي أن أفي دي بروفيت عليه الصلاة والسلام إجماع العلماء إجماع الأمة كتو دلس قول تغفي على السنة فعجبا لهؤلاء المقلدة avec tout ça La yazaloun, je vous ai dit c'est une maladie. Tu peux lui réciter un tatou ça. Wal'ayadu billah, c'est une maladie. Falyahdharil ladina yukhalifun an amrih an tusibahum fitna. Haoula, ils sont tombés dans le fitna. Yannoum, ils ont rejeté. Fal'an, ils comprennent plus. Lakin, la personne, ils ne désespèrent pas, ils leur montrent. Asallah subhanahu wa ta'ala, il les guide. Wa qal, rahimahullah, kadhalik, al-qawr rabi' qal, idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Si le hadith il est authentique, c'est le madhhab de l'imam Shafi'i. La même parole que l'imam Abu Hanifa. Ça te montre, anta ayyuha al-muslim, que ton madhhab c'est sunnah. C'est ça ton madhhab. Amma aqwal ulama, ça t'aide. Amma on suit un savant, un madhhab mu'ayyan, et on le suit dans tout, les erreurs et les choses justes, hada, c'est la place du prophète alayhi salatu wassalam. Amma l'imam Ahmed, كما قال شيخ الألباني قال أما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها أما الإمام أحمد إلي معروف في هذا قال رحمه الله لا تقلدوني سنهي الإمام أحمد يديد لم قلد با لم سوي با بقدمه قال ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري أئمة السنة الإمام أحمد يديد لم سوي با بقدمه قال وخذ من حيث أخذوا خذوا إذن بخي صحيح L'imam Ahmed l'a fait des efforts, l'imam Malik l'a fait des efforts. Prends d'où ils ont pris. Si tu as la capacité. Si tu n'as pas la capacité, demande. Pardonne-la, s'ils n'ont pas la capacité, Masaki. Maintenant, tu le conseilles. Tu lui dis, maintenant, il y a Fulan. Tu fais ça alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit Kada. Fafiyad al-Hal, sahih, il n'a pas la capacité. Il a été conseillé. Pourquoi il n'accepte pas? C'est une maladie, wal'ayadu billah. Sallallahu alayhi wa sallam, wa thabat. Inch'Allah, demain, on commence al-bab al-awwal istiqbal al-Ka'ba. من عنده شيء أو صغت هنا خلاص ستكون خير حياكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك